عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات إلى الله توبة

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وثم الحياة وما أدريك ما الحياة كذبت ثمود وعاد أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا ما تيسر من سورتي التحريم والحاقة. هنا القاهرة.